في يوم من الأيام كان جحا وابنه بيحضروا حاجتهم عشان يروحوا البلد اللي جنبهم، فركبوا الاتنين حمارهم عشان يبتدوا يسافروا. وعلى السكة مروا على بلد صغيرة كده اهو، بحلقوا الناس فيهم وقالوا: أيوه بص الناس القاسية اللي ما بترحمش، راكبين كلهم على الحمار. ولما وصلوا على البلد التانية نزل الولا من على الحمار وخدها ماشي عشان محدش يقول عليهم اللي اتقال في البلد الأولانية. بس لما وصلوا جوه البلد شافوهم الناس وقالوا: الله الله عالجد وعالجد، الله الله بص شوف الراجل سايب ابنه يمشي وهو قاعد فوق حمار مرتاح ازاي. فبقى لما راح جحا وابنه البلد التالتة نزل جحا من على الحمار وركب ابنه عليه، راح شافوه الناس وقالوا: أحييه شوف الولا اللي يخاف ما يختشيشي قاعد على الحمار ماخد راحته وسايب ابوه ماشي، يا نهار اسوح يا نهار اسوح. راح جحا زعل كده هو ونزل هو وابنه من على الحمار عشان بعد كده محدش يقولش حاجة ولا محتاجة. بس لما وصلوا البلد الأخرانية شافوهم الناس وقالوا: شوفوا يا اخواتش الناس دول ماشيين برجليهم ومحدش راكب الحمار، ده كلام ده بس يا جدعان. فلما وصلوا أخيرا باعوا الحمار.